بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. يا مسلمون، احفظوا مساجدكم. مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المساجد لله، قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدًا. ويجب الإخلاص بالعبادة فيها. قل أمر ربي بالقسط: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وشرع الجهاد لحمايتها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وكان أول بيت وضع للناس مباركا فيه ذاك المسجد الحرام. وهذه المساجد التي أذن الله وشرع أن ترفع ليذكر فيها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، وتطهر وتنظف خدمةً لأهلها. قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وبناؤها فيه أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجداً يبتغي به وجه الله ولو كمفحص قطات لبيضها أو أصغر، بنى الله له بيتاً مثله في الجنة. هذه القطات التي تحفر لبيضها ما ترقد عليه، مبالغةً في بيان فضل عمار المساجد ولو كانت صغيرة. وقوله من بنى لله معناه أخلص النية فيه. قال بعض العلماء: من كتب اسمه على مسجد بناه فهو بعيد عن الإخلاص، وينبغي أن يكون من مال حلال. ويجب أن تبنى المساجد في الأمصار والدور والأحياء، وجعل الأجر مستمرًا لمن بناها بعد موته، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا نشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته، رواه ابن ماجة وهو حديث حسن. هؤلاء الذين يعمرونها ينبغي أن يكونوا من المؤمنين. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إنها العمارة الحسية بالبناء، والعمارة المعنوية بذكر الله فيها. فإذا كان الذي يعمرها متصفاً بهذه الصفات، فما بالك إذن بمن هو محروم من هذا العمران في قلبه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما تفاخرت قريش المشركة على المسلمين في المدينة بأنها تعمر البيت الحرام أجيبوا بهذه الآية، ولذلك فإن الله فضح المنافقين الذين عملوا مسجداً ضد الدعوة وللتفريق بين المؤمنين، فقال منبهاً على أن بعض الناس ربما يقيمون المساجد للإضرار بالمسلمين، قال والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه، إذا أنشئ بغرض خبيث ويقوم بدور باطل. قال تعالى لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ولذلك هدم المسلمون مسجد الضرار وصار مكانه مزبلة كما جاء في بعض الروايات. ينبغي أن تؤسس المساجد على نية صالحة لذكر الله والدعوة إليه وتعليم العلم وإقامة العبادة والصلوات. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم؟ ومنع الناس من الصلاة فيها جريمة كبيرة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهؤلاء اليهود اليوم في فلسطين عمدوا إلى كثير من مساجد المسلمين منذ عام 48 وما بعدها إلى هدمها وجعلها مستودعات وخمارات ومراقص وملاهي وثكنات ونحو ذلك من أنواع الأشياء التي خربوا بها مساجد الله تعالى، ثم يطالبون بتدنيس المسجد الأقصى وأن يجعل لهم وقت معلوم يتقاسمون فيه إتيانه مع المسلمين. ونسأل الله عز وجل أن يخسف بهم وأن يعطل خطتهم وأن يجعلهم يبوؤون بالفشل الذريع عاجلا غير آجل. عباد الله، إن للمساجد في الشريعة آداباً وأحكاماً. أولاً الإخلاص في إتيانها، قال عليه الصلاة والسلام من أتى المسجد لشيء فهو حظه، أي من قصده لشيء فهو نصيبه يحصل له عنده، فمن أتاه لصلاة حصل له أجرها أو لزيارة بيت الله وتعلم العلم أو إرشاد جاهل حصل له ذلك، ومن أتاه لأجل مقابلة غني يأخذ من ماله أو فرجة أو إنشاد ضالة أو مد اليد لسؤال الناس فليس له من حظ إلا ما نواه. والزينة عندها ثانياً، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ولهذه الآية يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم العيد ويوم الجمعة، من الغسل والطيب والسواك ولبس الثياب الحسنة وخصوصاً البيضاء، لقوله عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وكفنوا فيها موتاكم، قال ابن كثير وإسناده جيد. وإحسان الطهارة قبل الإتيان إليها وعدم القيام بعمل ينافي الأدب وهو يمشي إليها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. حديث صحيح. وهذا التشبيك ربما يكون كناية عن ملابسة الأمور والخوض فيها، أو تشبيك الأحوال عليه وتعسرها، وهو هيئة منافية للأدب خصوصاً عندما يضع يديه المشبكتين خلف ظهره وهو يمشي. ولا يدخل في هذا النهي التشبيك بقصد التمثيل وتصوير المعنى كما وقع في حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان، وفي الحديث كراهة التشبيك تشبيك من خرج إلى المسجد للصلاة في الطريق وفي المسجد وفي الصلاة. ويقدم اليمنى عند الدخول كما أخبر في الحديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. حديث صحيح. وكان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فإذا قالها يقول الشيطان، فإنه إذا قال ذلك حفظ منه سائر اليوم. حديث صحيح. ولهذا المسجد أدب بأن لا يجلس فيه مباشرة إذا دخله، فليس كالبيوت ولا كغيره من المجالس والأماكن، وإنما لا بد له من تحية. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف. رواه الطبراني وصححه الألباني. فهاتان ركعتا تحية المسجد، وإذا دخله فلا يخرج منه بعد الأذان، لقوله: إذا أذن المؤذن فلا يخرج أحد حتى يصلي. رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. ولما رأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا خرج من المسجد بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإن كان لحاجة طارئة جاز ذلك، والنهي لمن ليس له عذر. والنساء لا يدخلن في هذا الحديث لأنهن غير مأمورات بصلاة الجماعة في المسجد، فإذا أرادت أن تنصرف بعد الأذان فلا حرج. ومن الأخطاء أن يتعمد المصلي مكاناً معيناً في المسجد لا يصلي إلا فيه، لما جاء في الحديث الصحيح: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوطن الرجل في المكان بالمسجد كما يوطن البعير، أن يألف مكاناً معلوماً مخصوصاً به يصلي فيه لا يغيره. وبعض الناس يتخذون أماكن وراء الإمام يصلون فيها دائماً ويطردون من أتى قبلهم إليها، فهذا من مبلغ الجهل العظيم الذي بلغ بهم. وربما رأى الإنسان منهم فقال: أنت تظننا أولاد البارحة أو اليوم في هذا الجامع؟ نحن من 40 سنة نصلي في هذا المكان. ومعلوم أن من سبق إلى مكان في المسجد فهو أحق به، ولأن هذه المساجد بنيت لذكر الله فلا يصلح أن تتخذ مكاناً للبيع والشراء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. زاد مسلم: فإن المساجد لم تبنى لهذا، ولذلك لا يعلن عن المفقودات بالصوت في المسجد ولا عن الأولاد الضائعين لعموم الحديث، وإنما ينادى على مثل ذلك خارج باب المسجد. وقد جاء في الحديث الحسن عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد، وأن تنشد فيه ضالة، وأن ينشد فيه شعر، ونهى عن التحلق قبل صلاة يوم الجمعة. ولذلك فلا يجوز أن تجعل بسطات البضائع داخل سور المسجد، ولا تعليق الدعايات التجارية داخله. وأما إنشاد الشعر فالمقصود به الشعر المذموم جمعاً بين النصوص، كمثل إنشاد حسان للشعر في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك. وأما بالنسبة للنهي عن التحلق فإنه لعلة عدم قطع الصفوف، لأنهم قد أمروا بالتبكير والتراصي فيها، والتحلق قبل الجمعة ينافي هذا. ومما يخالف أدب المسجد جلوس الناس فيه للحديث في أمر الدنيا، لما جاء عن أنس مرفوعاً: يأتي على الناس زمان يحلقون في المسجد وليس همهم إلا الدنيا، وليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم. وفي لفظ: سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقاً حلقاً، إمامهم الدنيا، هذا قصدهم وموضوع حديثهم، إمامهم الدنيا، فلا تجالسوهم فإنه ليس لله فيهم حاجة، أورده الألباني في السلسلة الصحيحة. وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريماً، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وتجوز المناظرة في مسائل العلم دون المراء والجدل، ويباح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وتعليم العلم ونحو ذلك من الأمور ومما يقع من المنكرات إعراض بعض الناس عن حلق العلم للكلام في الدنيا أو الانصراف، وقد جاء في الحديث: وأما الآخر فأعرض الله عنه. وينبغي ألا ترفع الأصوات في المسجد، ولا يجهر المصلون على بعضهم على بعض بالقرآن. وعن مالك رحمه الله: يخرج من المسجد من يفعل ذلك، وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة، فقال: أيها الناس، كلكم يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسجد يقرأ فيه القرآن بكرة وعشية، ثم على باب المسجد شهود يكثرون الكلام ويقع التشويش على القراء، فهل يجوز ذلك؟ فأجاب: الحمد لله، ليس لأحد أن يؤذي أهل المسجد، أهل الصلاة أو القراءة أو الذكر أو الدعاء ونحو ذلك مما بنيت المساجد له، فليس لأحد أن يفعل في المسجد ولا على بابه أو قريباً منه ما يشوش على هؤلاء. ثم استشهد بالحديث السابق: فإذا كان قد نهي المصلي أن يجهر على المصلي فكيف بغيره؟ ومن فعل ما يشوش به على أهل المسجد أو فعل ما يفضي إلى ذلك منع من ذلك، والله أعلم. وأنت ترى في بعض الأماكن يوجد ضوضاء من عمال يشتغلون وقت الصلاة، أو محلات يرفع فيها أصوات تضر بخشوع المصلين. وكذلك فإنه لا ينبغي أن ترش المبيدات الحشرية أثناء الصلاة لما فيه من إيذاء اللآتين إلى المساجد، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له ولغيره مما يؤذي المصلين والآتين إلى المساجد. وكذلك فإن الصبيان لا بد من ضبطهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: يصان المسجد عما يؤذيه ويؤذي المصلين فيه، حتى رفع الصبيان أصواتهم فيه، وكذلك توسيخهم لحصره ونحو ذلك، لا سيما إن كان وقت الصلاة، فإن ذلك من أعظم المنكرات. وقال في حواشي الدرر: رفع الصوت لغير حاجة كما يكره للإمام يكره للمبلغ، وإذا كفى صوت الإمام فإن التبليغ حينئذ وراء الإمام بدعة منكرة. وفي الخطبة في المسجد يحضر الإنسان ذهنه وعقله ويبعد عن نفسه النعاس ويجاهده، وهناك إجراء يفعله لو حصل له نعاس، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. وهذا الأمر للندب، والحركة تذهب الفتور الموجب للنوم. وهكذا، فإذا بقي يجاهد نفسه في النعاس قال الشافعي: لا أكرهه، أي ما دام يجاهد نفسه. ويستحب تنظيف المساجد وتطيبها وتجميرها خصوصاً يوم الجمعة. وكان نعيم المجمر رحمه الله ملقباً بالمجمر لأنه كان يجمر المسجد ويطيبه بالبخور. وينبغي أن تصان عن كل وسخ وقذر وعيدان ومخاط وخرق وتقليم أظفار وشعر ورائحة كريهة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من القذر والبول والخلاء، إنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. ولذلك قال: من أكل من هذه البقلة الثوم والبصل والكراث فلا يقربن في مساجدنا، فلا يقربن في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً فلا يقربن في المسجد. يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. رواه الإمام أحمد ومسلم. وقد جاء في رواية أيضاً: كلوه ومن أكله منكم، ومن أكل منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه، يعني الثوم. رواه أبو داود. وفي رواية أيضاً: من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. والمقصود أكله نيئاً. فهذه الملائكة وهؤلاء المصلون يتأذون بذلك، وكل ما كان يؤذي المصلين من رائحة سماك أو دخان أو غير ذلك من أنواع العرق وروائح الجوارب والآباط لا بد أن تزال، ويحرص على عدم إزعاج المصلين بها. وأما النخامة فإنها تبعث في القبلة تجاه وأما النخامة في القبلة فإنها تبعث يوم القيامة وهي في وجه صاحبها، كما جاء في الحديث الصحيح: مثل البلغم الذي يلفظه الإنسان من حلقه. وقال عليه الصلاة والسلام: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. رواه أبو داود. وقال واعظا الناس: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإن تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، يعني في ثوبه. والنخامة التي تخرج من الفم مما يلي أصل النخاع، فشيء ينزل من الرأس وشيء يصعد من الصدر، النخامة والنخاعة. وقال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، ورأيت في سيء أعمالها النخاعة في المسجد لم تدفن. حديث صحيح. قال النووي: ظاهره أن الذم لا يختص بصاحب النخاعة، بل يدخل فيه كل من رآها ولم يزلها. واتخاذ المساجد طرقا لمجرد المرور واختصار الطرقات مناف للأدب معها، ولذلك قال في الحديث الحسن: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس للمسلم أن يتخذ المسجد طريقا، فكيف إذا اتخذه الكافر طريقا؟ فهذا يمنع بلا ريب. وليس لأحد أن يتحجر من المسجد شيئا، لا سجادة يفرشها قبل حضوره، ولا بساطا ولا غير ذلك، وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه، لكن يرفعها ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء. فهذا هو الحل الوسط العدل كما قال شيخ الإسلام في هذه الأشياء التي تحجز بها الأماكن في المساجد، وأصحابها ليس ممن ذهب يتوضأ ويرجع، وإنما شخص نائم في البيت أو يأكل هناك ويستريح، وسجادته قدمت قبله من سائقه وخادمه إلى المسجد، يحجز بها المكان ظلما. فإذا عرفت بأن هذه السجادة لهذا النوع من الناس فأزلها وصلي مكانها، وليس عليك حرج حينئذ. وهؤلاء من المنكرات التي تترتب على أفعالهم أنهم يأتون متأخرين، يتخطون الصفوف، يتخطون رقاب الناس، ولذلك فإن بعض هؤلاء ربما دفعوا مالا لمن يحجز المكان، وذاك يأخذ المال ويمضي ويأخذ مقابل حجز المكان مما تراه أحيانا في المسجد الحرام. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتأدبين بالأدب في بيوته، وأن يرزقنا حبها وإتيانها على الوجه الذي يحبه، وأن يجعلنا ممن يعمرها بذكره، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن الله ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن بيوت الله تعالى يجب أن يتولى تصميمها المهندس المسلم الذي لديه فقه بأحكام المساجد، فإن هناك أنواعاً من المسائل الشرعية متعلقة بتصميم المساجد، ومن ذلك تخصيص مكان للنساء بمدخل بعيد عن الرجال لا يكشفه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو تركنا هذا الباب للنساء، وذلك لمنع الاختلاط. ويسن الإذن للنساء إلى المسجد على أن لا تمس طيباً، إن كان بها فلتغتسل منه حتى يزول. ومما يتعلق كذلك بهذا الأمر عدم المبالغة في تزويق، عدم المبالغة في بنيانها والابتعاد عن تزويقها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، أي ما أمرت برفع بنائها ليجعل ذريعة إلى الزخرفة والتزيين ومشابهة أهل الكتاب. وبعض المساجد يصممها نصارى فتكون كهيئة الكنيسة، وبعضها ربما تكون على هيئات عجيبة غريبة لا تناسب بيوت الله أصلاً، وربما جعلوا فيها زخارف على هيئة الصلبان نكاية في المسلمين، وربما أخفوا بعضاً من ذلك. أيها الإخوة، إنما زخرفت اليهود والنصارى معابدها حين حرفوا كتبهم كما قال العلماء، وقالوا في هذا الحديث: ما أمرت بتشييد المساجد، دلالة على أن السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو. وقد كان عمر مع كثرة الفتوح في أيامه وسعة المال عنده لم يغير المسجد، وأول من زخرفه الوليد، وسكت كثير من الناس خوف الفتنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. حسنه بعض أهل العلم. زخرفتم أي حسنتموها بالنقوش والتزويق، والدمار أي الهلاك. لماذا؟ لأنه يشغل القلب ويلهي عن الخشوع والتدبر. ولذلك قال العلماء إنه لا يزوق المسجد وما يوضع فيه من الذهب والفضة فهو حرام. وروى البخاري أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر. وهذا التشييد والمبالغة في التزويق والزخرفة والتلوين وجلب العمال من أقصى المغرب لزخرفتها فيه إضاعة أموال لو أنها اغتنمت في بناء مساجد في أماكن أخرى لأدى ذلك إلى منفعة عظيمة. وقبة مسجد اليوم يبنى فيها بها عشرة مساجد في أماكن أخرى من الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: من أشراط الساعة، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، أي يتفاخرون بتشييدها ويراؤون بتزيينها كما فعل أهل الكتاب بعد تحريف دينهم. وبعض الناس يقول قياساً فاسداً، يقول: بيوتنا مزينة وبيت الله أولى. تقيس على أي شيء؟ على عقلك الذي فيه انحراف في مقابل النص. هل يجوز القياس في مقابل النص؟ هل يجوز للإنسان أن يفكر ويخرج باستنتاج مخالف للنص؟ لا يجوز ذلك. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتباهى الناس في المساجد في الحديث الصحيح، أن يتفاخروا بها بأن يقول الرجل: مسجدي أحسن، فيقول الآخر: بل مسجدي. وكذلك يدخل فيه المباهاة في إنشائها وعمارتها. ولذلك فإن العمارة الحقيقية هي بذكر الله تعالى فيها، وهناك أشياء مهمة في العزل الحراري والتكييف والصوت وغير ذلك من الأمور، لكن هذا شيء. والمبالغة بالزخرفة والنقش والتلوين وكتابة الآيات في المحاريب ونقش الأسماء الحسنى وأسماء الخلفاء وآل البيت وغيرهم، هذه قضية أخرى من البدع ولا شك في ذلك. لم يكن فعله السلف، لم يكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وأما المبيت في المسجد فإن كان لحاجة، كالغريب الذي لا أهل له والغريب الفقير الذي لا بيت له ونحو ذلك، يبيت بقدر الحاجة لا بأس، ثم ينتقل عنه إذا زالت حاجته كما كان أهل الصفة. أما أن يجعل المسجد بيتاً ومقيلاً دون حاجة فلا يجوز ذلك، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وقال: النوم في المسجد للمحتاج مثل الغريب والفقير الذي لا سكن له فجائز. ويجب التفريق بين الأمر اليسير وأصحاب الحاجات وبين ما يصير عادة ويكثر لغير حاجة. وأما اتخاذ المساجد للسكنة وحفظ القماش وحفظ المتاع فما علمت مسلماً ترخص في ذلك. هذا كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وكذلك فإن موضوع الشحاذة داخل المسجد مما ينبغي أن يعالج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل السؤال محرم في المسجد وخارج المسجد إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحداً بتخطيه رقاب الناس ولم يكذب فيما يرويه ويذكر من حاله ولم يجهر جهراً يضر بالناس، هذا في فتاويه في المجلد 22. وكثيراً من هؤلاء الشحاذين كذبة أفاكون، ثم يجهرون جهراً يضر بالناس ويقطعون عليهم الأذكار ويبالغون في رفع الصوت والصياح، وبعضهم يجيد التمثيليات الدرامية ويتباكى في المسجد ويذرف دمعاً سخيناً، وربما أعطى موعظة قبل أن يبدأ لو كان ألقاها بغير سؤال لجنى الناس تأثراً عظيماً. ولذلك نص العلماء على تحريم الموعظة لأجل السؤال، وأن يبدأ بما يرقق القلوب ثم يعلن أنه يشحذ مالاً. والمشي في النعال جائز إذا كانت نظيفة طاهرة وكان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفروشاً بالحصى ومساجد المسلمين بالرمل والتراب، فيدركها عندما يدخل ويطهرها ثم يصلي فيها، قبل أن يدخل يدركها ثم يدخل فيصلي فيها ويخالف اليهود. أما عند فرش المساجد الآن فإن الدخول بالحذاء فيه توسيخ للسجاد ويعلق به أشياء تؤذي المصلين، ولذلك لا يفعل أمراً يتلف هذا الوقف السجاد الموقوف على المسجد. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحفظ المساجد من كل ما يؤذي، حتى السلاح أمر بالقبض على نصال السهام إذا دخل فيه. ويجوز لمن به عذر دائم كسلس البول الإتيان إلى المسجد إذا أمن تلويثه، أما إذا لم يأمن فلا يأته. وكذلك فإن من البدع الزيادة في إنارة المساجد في المناسبات كرمضان ورجب وغير ذلك، وبعض الناس ربما يتخذ أماكن لإنشاد الصوفية بل فيها طبل كما في بعض بلدان العالم الإسلامي، وأشنع البدع على الإطلاق بناء المساجد على القبور، وأسوأها ما جعل في جهة القبلة، وهذا منكر تجب محاربته. والصلاة في مسجد بني على قبر باطلة تجب إعادتها وهدم المسجد إذا كان القبر أولاً، لأن البناء على قبر لا يجوز. أما إذا أدخل القبر في المسجد ودفن في المسجد بعد بنائه فإن القبر يستخرج ويدفن في المقبرة. ومن البدع وضع قبعات أو أغطية رأس عند باب المسجد يلبسها كل داخل، وبعض المبتدعة يخلعون سراويلهم عند الدخول. ومن المنكرات استعارة الكتب الموقوفة على بعض المساجد أو أخذ المصاحف من المسجد وهي موقوفة على المسجد، لا يجوز إخراجها منه، فبأي حق يخرجونها؟ ويطلق بعض الناس العنان لأطفالهم في تشويه المصاحف وتمزيقها والكتابة عليها والرسم ونحو ذلك من أنواع الأذى لمصاحف بيت الله عز وجل. وكل ما حصل في مسجد من بدع استمرت فليس استمراره أبداً عذراً ولا دليلاً على صحة البدعة. قال العلامة القاسمي رحمه الله: يحتج بعض الناس في دمشق على جواز هذه البدع واستحسانها بكونها موجودة في جامع بني أمية وهو شيخ الجوامع في الشام، وبكون مدرسيه الماضين سكتوا عليها، وهذه حجة فاشية في كثير من الأمور التي تساهل بها أهل النفوذ الماضين. فترى العام الماضون فترى العامي إذا ليم على البدعة، إذا ليم على بدعة وجه إليه اللوم وأرشد إلى الصواب فيها يستدل بفعل شيخه أو المكان الفلاني أو الدعوة أو البدعة الفلانية، وأن هذا مسكوت عنه ولم ينكره أحد ولو كان خطأ لغير، وهذا ليس بحجة على الإطلاق. الحجة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن بقاء أمر على ما هو عليه سنوات طويلة ليس دليلاً على جوازه ولا على مشروعيته، فينبغي أن يعلم المسلمون هذا وأن لا يحتجوا بالواقع وإنما يحتجوا بالشريعة. وهذه قضية مع الأسف الشديد غير منتبه إليها من كثير من المسلمين. وأما دخول الكافر إلى المسجد فإن ترتب على ذلك مصلحة شرعية مثل أن يطلب رؤية المصلين لمعرفة هذه الصلاة وربما يتأثر وربما يسلم، فلا بأس بذلك إذا دخل نظيفاً، وقد ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة في المسجد. وأما أن يدخل فيه للتصوير والفرجة فمنكر من المنكرات، ويقع ذلك من عدد من السياح في كثير من مساجد العالم الإسلامي. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا بذكرك آمنين مطمئنين، اللهم واجعلنا من أهل بيوتك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الصلاة في بيوتك كما تحب وترضى، اللهم إنا نسألك صلاح الذرية والأمن في البلد، اللهم إنا نسألك البركة في الرزق وسداد الدين وستر العيب يا رب العالمين، اللهم اكبت عدونا، اللهم اكبت عدونا، اللهم أهلك اليهود والنصارى الروس وغيرهم ممن يحارب المسلمين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم زلزل بهم الأرض وأسقط عليهم كسفا من السماء وأتهم بعذاب أليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12808.